بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الإسلام وإخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدو موضوع أنا ما أنت بلنت أحد حاضر إن شاء الله، وعنوان كذوي الشيعة في ميزان الشريعة، الشيعة وصار ميزان الشريعة، لأنه موضوعا وموضوع مهم جدا له. بعدما تعاطف كثير من الناس بك أنت بدل ملكة ما أردت وأركين أوجين جيران شيعة بني عيد أيون وحدك أوجين، يعني وأركين واجب تهي هنا بروح كسو ديار إن شاء الله، ساس برادة إن شاء الله. يعني ميزان يعني موضوع سعودي يري أو الشيعة في ميزان الشريعة معنيش ويا هاي أنا قوفي هنا إنه كتاب الله إسمه النبي عليه الصلاة والسلام وحكى استولى سمينا كاسة كتاب ميزان الله قلها وتميزان كاسة سارينا وحنا كسارينا ما توكتبوه هذا ما هنوح أهل السنة كي معناه لا كتاب واحد وحسوق هذا الأقوال وفي نوع كتير هذا أنت قد ما استوقت هنا، لكن أنت بدن حكى هذا دون إن شاء الله وكتبه وحكى قرآن ما كاسة أقوالنا هنا ميزان ك ما يلك الجوان إسلامك ماشي كجوان ماشي نبي الجوان وخيانة سوق لا فسنا سيدان وهلنا وحد ان انغو هادنا اياده الله سبحانه وتعالى ويري ككسي كانطلاقينا وانا ما عرفت لنا الله ويري يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الهك عبد كنت نشهد وكن كتابك شكيري واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل قد كانت حكمه شان عادل لم اسرين وكن كتابك شكيري ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوى يعني وحي الله سبحانه وتعالى الدب عرأت وعري شنتين عدل منها وبحنا فكان انا شيئا وما عري شنين لكن وحان سمينا ان شاء الله عدالة انت تهرت نضع ان شاء الله شيعة لن مر من عاو كهر انه حالي قيبت لي الاثنى عشرية وقيبت اقوب بذا الشيعة ما تجوكته وتقريبا سديت الناس عشان يعني بقولك بأيغا يهين انت كانوا عين اسكيهر وكو هذا عراق ايران مشهد دقن لمن كاسو لمن كهر من هذا الاثنى عشرية والي هذا رافضة والي هذا جعفرية نوالي هذا إمامية نوالي هذا إنت أصبع على هذا أسكاله وأنا ما أنت نصبت له بحي إن شاء الله. أولا محرم إنت أن كهل قال عن كهل الله وحكمة تعريف كوضا تاريخ قبل ير معتقدات كوضا الإمامة والولاية وحلي هذا تحريف القرآن في أمسين القرآن كل حرفي لبدلي أهل السنة إيه بدلين تأويل القرآن القرآن كسي هو أولان تأويل عليه ذا مجع عيادة لفظية معناه هو تمان معنى كلام مش مشت شيء هو ولان الطعن في الصحابة صحابة شيء أدرى إسلام تخلفت الغلو في الأئمة أي مضاضة شيء واحد جبان التقية وعلي هذا وقرصونية وحقيقة قرصودان ما عرفت قلبي قرصودان أفكار إكشفين إيو المتعة وحي هذا أنا يجي بنشتين أهل السنة بنانين انت صار كده ان شاء الله موضوع ادوين وعي معناها وسوق قابلنا ان شاء الله لكن ادي ادوين هي انا وقتي انا نغمض فينا ان شاء الله لكن راس كده ان شاء الله انا بنسكده انا سوق قابل ان شاء الله تعرف شيء الاماميه الاثنى عشريه والاماميين والولاه وفرقه تمسكت بحق علي وفرقه امنسا على حق شنو الواحد يقول به ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انت كذب بحق قد كذب حق اولى علي انه خلافه قبط خاصنا وحافري الله إليه سبحانه وتعالى وأنا إيمان دونا وهي دلائل سود لكن إني ركوبون ما هاد كور مرة معنا وحيلين علي حق الله الإمامية بركوا حلقوا بها لبيتهم إمام إليه لقصب العلي رضوان الله عليه علي بن أبي طالب. ثانيا الحسن بن علي رضي الله عنه ويلكي سويناه مع الأسف الشديد حسن كومو مغلي شيعة حسين المغلي ساو هروت حسن عاو شوائي سوي دينا وبعان طيب كان سيد حدوى حسين بن علي رضوان عنه ولوذوي لأيد الشيخ فاطمة بنت الزهراء رضوان الله عليها. كان أفراد علي زين العابدين حسين أدلي زين العابدين وكون يديس علي يعني هذا وحونا ولاي سديتر إلى بغل وقت نجري ونكل الدلي وما عفن وويلكي حسين أدلي. كان سنات محمد الباقل محمد الباقل ابن علي زين العابدين زين العابدين أدلي وحونا انتهي في جريد بغل أفريتونك إنك لحد إمامك لحد هو جعفر الصادق محمد باقر أدلي وإنت بو إسر أدلي وحود انت جعفر الصادق بقول اسديد يفرتن كي جرمك احد الله ونحرست علي رضا ابن موسى الكاذب موسى الكاذب يكون قاعدين هاي وحود انت الله بقول الا بده يجري وحنا نقول مقعابا الرضا محمد الجواد وانك شغالات ابن علي الرضا وحود انت بقول سغاشن وحود انت الله بقول لحلواتك يجري انك طبنات علي الهادي ابن محمد الجواد محمد الجواد يكون قاعدين هاي وحو رشي الله بقول لويتون كل دين تلاب بقول أفركونتون هجري إنك كو إتونات الحسن العسكري وإنك أودن بي الإمامية أودن بي إمام لغا قرت حسن العسكري مركب حير هذا ويل بور للي ويل كينا وور لونطي إلى يومنا هذا وانولي هاي ولا أكون يفر بقول كون إلا بقول يحوغا أجرى مركب وانولي هاي وانعوغي هاي والمهدي المنتظر وإنك لسوء مهديك إيمان دون وهو إيمان دون في باب المهدي المنتظر إن شاء الله سنفتن كيس أكرا لدون إيه دوير هذا كو إيطوان كاس إلا نين كو دم يغير محمد المهدي ابن حسن العسكري وانين كلا إيطوان لا بي إيطوان كاس عيرا الإثنى عشرية كلا برتع إمامية والي لهذا إثنى عشرية والي لهذا جعفرية والي لهذا رافضا والي لهذا إثنى عشرية خصوا لقو بحي لا بي إيطوان كاس إمام إمامية نمحلوق بحي إمام يا مسيني إمام إمام يلودي بكان كلا ودردار إمامية سوى مسيني نينكي رمين وايان وهو إمان دونا كتاب كودي وقال الإمامة والولاية ركن من أركان الإيمان الشيعة. هذا كم يطاي؟ نيكي كم يمان وقال؟ طيب. وحكى له الرافضة. ما قاعد بدن أهل السنة وجمع الرافضة. الرافضة هو الديد مو وحيد ديدين. نيكي الذي زيد. زيد. أي ديدين زيد محيط غفرتمون وأي ديدين مية. وحين هو ديدين وعيرا لعن أبو بكر وعمر زيد وأهل بيت كم يجي. لا كان هو كوبنا ورتم حكى جرمه. لبا إتون كانين ولو برابر وحي يرادن أبو بكر عمر عثمان لعنة لعنة مركا سوير واديه مركا سوير وكاهرنا لغانا إمام كاولي مركا سوير رفضتموني وإديدا أما ديكا لو ديدا إنو لعنة ساسو الله وضعه لعنة دادك شخصيات كوذ بارس كو حكم دانين لي يرادو عبد الله بن السبع عبد الله بن السبع وننك بالله وإشعاله ونن يهودي إسلام كنكسوه قبضي أصوات تعاطف قصة مينا أيو أيو بلاوي تشيع وحنا لسمينا وأني كيف تبني عثمان بن عفان لوجلي بلاوي يري وأني كان عثمان بن عفان ليه هذا وأني كحوج علي بن وثالة وأني كي كاني إن حالة هاي إني كإمام كمسلم دمني إنه هدول يتوصلون ولا أنا أيو إنه ملك ملك الأرض ملك الأرض وياي إنه واحد كستأوده حالا سكون كذا داعي شعب عبد الله بن سبع اللي رادا وانين يهودا سلكيس ها علي مركز دمه قبطي انو دليل دمعي مركز هو من علي وعير ياتاه مركز يهيقا تايب هل انو دليل دمعي انو قبو دمعي صحابتي خررتي عبد الله بن عباس وعير لما اقبل في الاسلام كما اقبل هو دكين لقب اله ومقبتها مركز هون فيه مدائن ما اللي رادا وعوق في قطال ايران ماشي عاش مدهر مدائن اللي هجري ماشي عاشو قبل او مركز شيعاني يقبل او مركز شيء أو حليل هذا إن البيت كحلق حوري إن إساتين إن كاسين كاسين إنك مؤسس هذه الفرقة وعلماء ذي هذا عبد الله بن السبع إنك سليل يهودي أشكي سواء إنك أصنع بالله كتبه وين أفر كتاب اعتماده وين أو ما أعرف تي أي سيد أنا كتبه أهل السنة صحيحين كي يوحي لمده أفر كتاب وين إلينا ومرجع وقه فكتاب وين مرجع إليه حكم إذا كتاب قوض اللي هذا الكافي كافي محمد ابن يعقوب الكليني نك اللي هذا أسكاف محمد ابن يعقوب الكليني وعلم إذا كتاب صحيح البخاري أكتر وكتابك انت بدل كسوق قلم دونا ان شاء الله مراجع وحان ويردد كسوق قاتن كتب ايو قلم ساس ايه معنا لانه عرب رجعنا وعليه وحكم ده نكل يرادو الطبرسي دين تيسر اكون اسلح بقول لواتنكي وحكم ده آية الله المقالي مقامي صاحب كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال وحكم ده أبو جعفر طوسي صاحب كتاب تهذيب الأحكام وحكم ده آية الله الخميني نكل معاصر كهذا دين تي وكتبه بلا تقول وحكم ده كتبه على استنصار كتاب اليرادو وحكم ده من لا يحضره الفقيه كتاب الإيران وحكم دكتور التهذيب أفرت كتاب وكتب هذا معتمد لدى الشيعة سيد أنك صحيح الصحيح كتبها صحيحين كلام كتاب صحيح السنة صار وجهنا واجد يعني وحبا ما سجّرنا ليه كتبها أنت بطل النقد دونا إن شاء الله وهي أمسين جين شيعة 12 إمامية وحلي هذا وهي أمسين تقي وحلي هذا وإمام دونا إن شاء الله وهي أمسين جين مطعدي وحكى لي أمسيني هين وحكوفة فان مركا كي أبدين هين وحي أبدين ماشي اللي يرى هذا إيران العراق 12 انت يا ربنا وحي نعبي هين أصحاب النبي عليه السلام مغرينتي شيخين كأبو بكر عمر وإيمان طول إن شاء الله بحك شيء دونا وحي وحكى لك الشيخان زوجات الرسول عليه السلام عائشة حفصة انت كذب وحن بلاه إن شاء الله موضوع أقوله رأي هو إثبات الإمامية وحليلها إمام لماذا إني سبحانه معنا إمام لماذا إني واجب ده حقه ونيك الرومي وإنه صن مسلمين شيعان يقول ابن بابويه القمي في عقيدة الصدوق في عقائد الصدوق كتاب اللي هذا كله هنيك بابويه اللي هذا صفحة بقول إليه يعتقدون بأن لكل نبي وصيا أوصى إليه بأمر الله تعالى وكله أبو كافي نكلي إذا كتاب كوليني كتاب كوليني نكلي إذا كافي كتاب كوليني باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحد يعني باب وكان ويها إلهي إنه أي ماذا كلب الله مد ومد من كذا به وصول كافي صفحة الله أبغى الله واتن يكون مجلد كوف صفحة الله أبغى الله واتن يتضم مجلد كوف وكله باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا باب وياه شو إله هاي وش هاي إمادي مد بمد إنه قدم به ويقول هادي الطهراني نكل يراد عليه الإمامة أجل من النبوة ما من ماذا لم يطه أم ويققهم بانت فإنها مرتبة ثالثة ومرتبة سدح شرفها الله تعالى بها إبراهيم إله إبراهيم ومعناه وكل أدر دارمي فشرفي وعليه نكل محمد باقر المجلس نكل يراد باقر المجلس نكل كتاب عليه اللي هذا بحار الأنوار بحر العوار وكتاب وين أو كتب هذا المعتمد أكتر كفاح وأنا ما أدري شلون وعليه هاي بني الإسلام وبني الإسلام إسلام بحلو بس على خمس شن أفن كلين وعليه هاي بسند أبي جعفر بني الإسلام إسلام بحلو بس خمسة شن على خمس شن على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية أنا قبل شغلنا بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم وحج البيت غير هذا الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادي بشيء كما ولم ينادي بشيء كما نودي بالولاية لو ما تواقن لو من يين سيدي ولاية وحلو ييري سيقيم بطنتها فأخذ الناس بأربع ذلك أفريقتين وتركوا هذه كوقتها ركب القوة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصول الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الدعاء الشرع وعيري إنك مجلس ليه هذا ومما عد من ضروريات دين الإمامية استحلال المطاعة حيالها دين الإمامية كم ده وحكم ده مطاعة وحلالة وحج المطاعة والبراءة من والبراءة إن نجبر النقضاء من أبي بكر وعمر صفحة سجاشن إلى سجاشن إيكو كتاب إنك مجلس الجيل هذا تفسير كتاب بحار الأنوار وعليه هاي نعم وحقيها كان كو عدين علي بن ابي طالب رضوان الله عليه انه حق بناي امام لماذا امام كو اخي ولما ارسلي اي كو خوجين ابو بكر وعمر رضوان الله عليهم. فهو يقول هذا عنه ورده انه بايعني علي بن ابي طالب مركو حيلين هل كان رزق كشيء شيخا حيلين هي هدو علي بن ابي طالب لقو حيوي علي بن ابي طالب رضوان الله عليه خلاف سوقت عري انه بايعني القوم الذين بايعوا ابو بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد. انا علي بن ابي طالب رضوان الله عليه مركي اي سوقت خلافة اختي موسى ربي ايقو حيلين شيعه علي بن ابي طالب رضوان الله عليه ولا حوي ابو بكر ما لك حوي. طيب سؤال باش نقول ايمان اسبرك حيت النبي عليه السلام هذا اساس مهم وتاي امام لماذا حدي ركن من اركان الايمان شيء شيء اي تاي شنو النبي عليه السلام كل شيء وهو عدي وهي القران كان كما عاد حاجه كما ايشو دليل شنو ايات كما دون ايمان دون يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل ما بلغت رسالته. النبي قالوا قاسي وحي لو فري هذا سميه واش ما دان قاسين خاصه محيت ان انا قعنت قبطه حاجة الوداع قعنت انه قبطه لين علي وي هذا وصيتي من بعدي ان كان انا وصيه وصيه ليه والعيد في رسالة تأويلنا يا بل ما أزلكم في الأرض مركز عيد زوجة اليوم أكملت لكم دينكم حد إله رالي من كل نقطة خليفة وهذا الشأن إمام مهاجم ولي واد شنو يعدك الضبي إلهي كم مرضى لكن مركي كدم بإيده صيد عضي أيه وإليه حول أوقاته أبو بكر كرقاته عمر لكن آوي نبي عليه السلام عديم الله سبحانه وتعالى هو عديم نبي عليه السلام هو حديث على أبو شيء هو بدك على علي بن أبي طالب هذه اللي حولي ما وح مهم ومن أركان الإيمان كم دام يكون مسلح علي بن أبي طالب رضي الله عليه سوى مسيح سلام يشكل تواتر سدوى مسيح. طيب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بقول لو أتنكن أما بقول كنا يا وقت النبي عليه الصلاة والسلام أنا إما دون هل كان إني أصحاب تنبا إي قالوا دي إلا تضم معها إلا سدعيتون من الكتاب كونه قارك دوها إن شاء الله شيء شيء سدى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإنتاس أو كنا أي اسكرع دي وحنا النبي خالي بسنكين الله سبحانه وتعالى بسنكين سدى اسكرع دي أصحاب النبي عليه السلام تكلمش تعالى حيت هاي صدت كاني الله سبحانه وتعالى قرقسكم يري لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة الفقراء المهاجرين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أيري لغو أمان أو الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي أنتم أمان كذب مية هذا لا إجاله بكره شيء كله كره الله سبحانه وتعالى وحق سلم الدم سموه سؤالش كلامش تعالى حيت هاي علينا ويدل فضلا وعلي إلا خيانة حق حنوي ما ندون تها كان إن إله إن ماذا وحي المغيب هو يقين سوء المغيب وحوشه النبي عليه الصلاة والسلام سوء كله ذات كان مركز إما تكتبوا أي خيالي دوانا حد يقال لحظة مريوه مريوه علي بن أبي طالب رضي الله عليه مريوه سؤال من يستعلوه سؤالها سنبه وحق بها أنت إني سوئ دي معنا قيب طلبات وتأويل القرآن القرآن كأو تأويلية وحي آمسينيهن ما كان لي رأسي على مثنى عشرية أبو بكر وعمر إنا قالوا بين والله عليهم. طيب وحتى عرفت كلنا هاي عمر وعبور سيدي قبدي علي ومقرطومة صغرى فلني قال إحسان قبدي صغدر عليها نوايا ساكن كده ماشي عمر خطاب واني قال يفوت المامة سيدو مركا قبدي علي بن طالب قبدي يسود علي عمر وغدر مع عبصدي عمر وغدر بن عبصد معه كان من أشجع الناس ومن أشجع الصحابة ومن أعلم الصحابة ومن عباقرة الصحابة نلو قل كلام هذا نعكس طول الكوان ما عمر ما عصر علي ما عصر مرك عمر وقع عصر مش هو بدل ما يدوم بدل الله وانا كده يجري يا دنيا غرة غيري دنيا أنا وحنا هين أي لقوين المعنى هاي لقوين غير كي لقوين سدو مرك علي من أبي طالب جبدي سو مسلمات أقدر من قال دين سناك ما أقولها ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا مخصوصا تصيغه سيد علي بن مدرك جبدي سأفادي أم كلثوم لذا سدوه قدر مكة عمر بن الخطاب رضي الله عليه وعروه مسؤولي بمكة. طيب عروه تيس مكة لا عمر لا شمرك مع عروه جبدي سيد شقالة ودنها يستمرك تأويل القرآن كم حكسي من مكة وأول المكة هذه قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن تفعل فما بلغت رسالته هيدا آيات فافي نيكل رويري وحي اسكو وافق ان اتفقوا على نزوله في علي عليك سودكت هذه هذا شيء نبي عليه الصلاه والسلام تعمك وتقي او ايدن اي سودكت او ايدن كهر سودكت ولي علي ودردارم ايو نبي خشود سي markaas ayay dadku soo diray rasuulka allah uu gaarsiiyay wuxuu lagu amray hadaadan gaarsiinay risaalada maadan buuxinay gacantu qabtay markaas wuxuu yidhi ninka waa ninkayga dambe hal yoma kamaltu lakum dinakum قاله نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب ومن تفسير الثعلبي قال معناها بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي فلما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي عندي سقط فقال عيري من كنت مولاه فعلي مولاه حديث كسوة صحيح واجرة ونينك أني ولي مولاي أعلي مولوية مولاه بمعنى الموالاة حين عجعلوه تن أيك وتأمها نبي عليه الصلاة والسلام قال كمذا هي علي إسقاطين في تاريخ الشيء مركز أسوأ علي قيميس توصل أنت قبطوا يوم من كنت مولاه فعلي مولاه علي نيك توصل حاجة مسلمة مولاه سوى مركز عيرة تاسع توصل يسال ولي إنه كيه نبي عليه الصلاة أيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك أيضا لا تحوي قالوا تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نك رافي اللي يروح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر يعني النبي قال له وليه الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب رسالتي وبالولاية لعلي من بعدي شوف سبحان الله حسنت الأساس الكل نسك سدحات قالوا تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى قال الرافد وحيري روى الفقيه وحكوري علي بن مغازي الشافعي بإسناد يعني من عباس قال حولي كنت وحنا هاي جالسة متفضية مع فتية من بني هاشم زيد بن هاشم يرى عمر زيد بن هاشم كوريا مطال يرى عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول فريان إذا انقضى كوكب حدك مكو صور دعي فقال رسول حولي من انقضى هذا النجم في منزله من انقضى هذا النجم في منزله فهو لسيم بعدي نيك حدق سغوريغا كو دحا نيك غوريغا حدق انو كو دحا غوريغيسا اي انيغا ايغا دمبين دونو نكون دون وسيدي فقام فكر هو استاغن بني هاشم فنظروا فاذا الكوكب قد انقضى في منزل علي غوري علي كو دحا فقال يا رسول الله قد غويت يا رسول الله جعلك جعش علي وكف بضيسي فرجاسن سودت ايدي والنجم اذا هو حدقي وان كو دارتي وقتي هوبته ودعه ما ضل صاحبكم وما كوا شوف يعني شي قران اسبوع هي راي انو فايشناي اي سيدي هودو ايغو فسيراي شيش وعد فيه خاصة كنت ما دين نعم وحال لي الحديث كسوصو دلي سنة يان ابن عباس يولي ابن عباس الوقت ياسمو يرايب معنا هايدي سدقي سايدنا في مكة ابن عباس مكي اللي سوه يجنون نير وهاي مورين كريبا معنا دليل كأفراد عليهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأسال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأفساد أيضا قال الرافد عيري قال الثعلبي بإسناد عن أنس قال عيري قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأقري فقال الرجل عير فقام الرجل من بأسناد فقال عيري أي بيوت هذه يا رسول الله قريها لليه وحلو أخي يا الله كرينا مقعيس وقريها قال بيوت الأنبياء أنبياء قريه هذي فقام إليه أبو بكر بيشتاق سيئي شيئا وشي عذا فقال يا رسول الله أنا ميتو صحيان إن أبو بكر علي نعبيه وكحنيه أبو بكر إستاق عيري يا رسول الله قري علي مكجرة فقام يا رسول الله هذا البيت فقام رجل عيري فقال يا رسول هذا البيت منها يعني بيت علي وفاطمة أبو بكر رأيه قال نعم من أفضلها حساس معنى الآية ده سمعنا في بيوت في في في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه آية الشناد دليل خامس وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى تبع سعيري وان كان يدين دعوة دعوه يسوق رشيع إن كوي دينه أجر مجر قرابة ما معنا قال الرافد عير روى أحمد في مسند يعني من عباس قال لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من قرابتكم قرابة نوشاك الذين وجبت علينا مودتهم كوين هو جبتين الحريرين وانجع لانا قال عير علي وفاطمة وابناؤها هل هي فاطمة إلا بدأت بذلك فسير هذين aayada markay soo digaysayna suuradana aayada waa suuratu shura makkiyana ku soo digtay ahli sunnaha isku itfaaqsan yihiin waxaana la og yahay waqtigaas maba dhalan bi xasan xuseyn taariikhdu si loola socday ila xasan nabiga calayhi salaam cali ibn ruwan wali faatima wuxuu guursaday markii loo soo hijrooday madiina xasan ibn xuseyn taxtar isma ama hijradii labaad ama saddexaad markaasay uu dhashay xasan ninku uu horreeyay ruwan wali ama lagu dhafay saddex u dhashay aayadana waxay ku soo degtay maka intay iskaga yimaada markii laleeyahay dhaah nabiga calayhi salaam uu leeyahay qaraabada aan ka hadlaya waa cali iyo xasan iyo xuseyn iyo faatima intay ka yimaada marka yani saasay u been sheegeen shiicada ay qur-aanka ku tafsiiraan dalilka saddexaad lixaad ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله هاي تبسودت ومن الناس حكم اذا من روح يشتري ابنه نفسه نفسه ابتغاء مرضات الله هذا ولو يعكس تبسويب تلك صحابي ويناي ومركو سوها الدمعين وسوه جرودة قريش اي جدكو قلين لين حول بضن بها حول وسوه مكاشر والله لن نتركك جئتنا صعلوكا اضاف فقينا نوتمت كامنا تقين لك يسوي لك حولي هذا انسي كور رمع قاتل ايدي كفرت من آية كفرت من أصوم مدينة سكر ومن الناس ما يشتري نفسه ومن الناس ما يشتري ومن الناس ما يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ربح البيع ربح البيع ربح وأنا بقى أسمع كل ذي وعيسى دلسن علي قال رهاب بعيد قال ابن عباس وحيري ابن عباس كوبين أبو رناي إنما نزلت في علي نبي علي يكسدته لما هرب النبي نبي عيسى لما كسرت كسره جلود مكة سريتي علي كجتري أي كسدته بينما الأجيال أيضا مش كسدته aan aayadana waxa ku soo dirtay madina ku soo dirtay cali ibn abi talib markuu sariita uu nabiga saxanayna ma kaah ah shuf dalilka todobaad qul ta'ala faman haajaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-'ilm fa qul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum faman haajaka niki qul fihi min ba'd ma ja'aka min al-'ilm 'ilm intu kadib quraan kan idintan fa qul ta'ala limaadha nad'u أنا ويا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ونفسنا. أيضا سمعت الحكم شو دكتي؟ قال الرافضي نقل الجمهور كافة لما طلع صورا أن أبناءنا معناه إشارة إلى الحسن والحسين القوة ونساءنا القوة فاطمة. لكن آيات وآيات عامة نساءنا وآيات وحسوق ليس عددك المسلمين أبناءنا أيضا بفضل سوق ليس وحكاسك وعلى بلوض ماهن. دليل كسيدي هذا قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه نبي آدم عليه الصلاة والسلام فعصى آدم ربه فقوى مركو الدنب إلهي كلمات كتسي كلمات كسكده إله كبره فتلقى آدم ربك الكلمات كسوحها ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا مركو أسوح إليه ما أها إلهي وحكوير سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أن يتوب عليه فتاب عليه قال الرافد وحير روى ابن المغازي بسند يعني عباس قال سئل النبي وحل ودي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه أريد أن الله سبحانه وتعالى أكلقه وشهده ملك هذا سئل النبي فتابع عليه قال حير وحكوه يدي يا الله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إقتروا بأقبر سأسوليه دلك استقال قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال الرافدي الحوري روى ابن المغازي عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الدعوة إلي وإلى علي لم يسجد أحدنا لصنم قط فاتخذني نبيا واتخذ علي وصية هذا من عكسه أرث نبي إبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد يا ظالمين إلهي ويقبك تيأنيك وحي قلنا ما الدعوة إليه وإلى علي لم يسجد أحدنا للسلام أنك من السلام مسجود ما هل كله سلام مسجود ضدنا سلام مسجودنا كم يتحدث عليه السلام دليل كتبنا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداء هو إلهي فمي عمل ونفسنا لي يمد إله وإيا الرحمن ودا جعل مركز قال الرافض الحويري وفي تفسير الثعلبي عن البراء بن عازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي قل له اللهم اجعل لي عندك عهدا وعهد عند سودين كور شي شيغان الهي اكتي هذا بلان ايغا سمي ددك مؤمنين تن قلبي ودون جعل ايغا سمي واجعل لي في صدور المؤمنين موده فانزل الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ايضا وايد عام ليس بخاص عليكم تماما حديث حديثك شن تونات عيد شن تونات قالوا تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم آدم وسدر إسكان حديث عيدا إنما أنت منذر النبي وحده يقول عادية مد دقاتها قوم كستان مد هنوني وليه قوم مسلمين مركز وحيرهن منذر كانوا النبي حاد كانوا علي. قال الرافدي من كتاب الفردوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وأنا الهادي بك يا علي يهتدى المهتدون. حديثك أو حديثك يعني مكذوب على المعركة الدجية. الدليل العاشر قوله تعالى ثاني عاشر قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. لكن مجرمين تمرتي قالوا لك قيامهم عليك سيجيكون والسؤال يتم ببيسمين مركز وحير هذا ما ها وكوي علي وحنا خسنا ونعباي علي درادي سلو يستاجينها هو مارت وقفوهم إنهم مسؤولون أصافات أصافات عن ولاية علي وإذا سئلوا عن الولاية وجب أن تكون ثابتة له ولا مثبت يعني إن لقوا يدي علي ساسين هذا كان استدعيتهم قوله تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القوم منافقين تلقاها الله وحاتكو قرنا يسأل حر القوم وهذا الكأي جيبيانا وهذا الكأي كبيان مركز وحير ساس ما ها. قال الرافدي روى أبو نعيم بسنادي عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول على بغضهم عليا ببغضهم عليا علي درات نعبي نعبي درادو أي الله وقرنا لحن القول. الدليل الرابع عشر آية أفر التمنات والسابقون السابقون أولئك المقربون حير هذا. قال الرافدي روى أبو نعيم عن عباس في هذه الآية سبق هذه الأمة علي بن أبي طالب وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره. يكبر مريع علي بن أبي طالب لكن عندنا كل اسمها أبو بكر كم ذا خديجة كم ذا فرقة كم ذا. دليل خامس عشر قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله هو إله درجة هجروا ذي وجهادي حوله هذا كل جهادي نفط هذا كل جهادي كواس درجوين ما شاء واحد تسعة عشر عادين كسور دكتور أصحاب قارن يكون مرمين قارن يهادين أنا أنيق مساجد الحرم كان لسه قارن في هذا حجات ورابنا يا قارن في هذا وجهاد يا مركز عيد اللي وصل جوا الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الأموال وما فقوس وعلي رودري وما أجر بدن مركز عليه قال الرافدي روى زيد بن معاوية أنها نزلت في علي لما افتخر طلحة بن شيبة والعباس طلحة بن شيبة نخلي العباس مركز فانا يصدع دوني أي علي كسر دكتور مركز فهذه لم تثبت لهذا. سبحان الله. دليل كل حيطبنات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجوى أيضا وأيضا كلي علي بن الطالب أسقى وسمي وياري كد بن والد صخي والنبي عليه الصلاة والسلام مركز الله الله يسان صدق أسكور مريم سورة المجادلة مركز مركز وسمي والد الله الله صخي لكن وكو خصيصا يعني وحن وريا وحوين. دليل كستضبيتمنات قوله تعالى واسأل من أرسل من قبلك من رسلنا النبي عليه الصلاة والسلام مركز تغيب علاج الجي أنظر أنت لو كل مي وهي أنبياء رسول أنت لكم من ويدي وأقول واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون آلهة يعبدون ويدي فصل وسنجد كذا. قال الرافدي قال ابن عبد البر وأخرجه ابن نعيم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسيد به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال السلام يا محمد على ما بعثتم قالوا بعثنا على شهادة الله إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوته وعلى الولاية لعلي بن أبي طالب بالفيرة بينته أنبياء مركز لو جمعي مركز يقول ويدي لا يفهمون أنبياء قال وحيد أنبياء وحنا لوسو بحيي أشهد أن لا إله إلا الله إنا وعلى إقرار بن منوط نبي نوط إنا نصقنه وعلى الولاية لعلي بن طالب علي بن طالب من ولي هين إنا نصقنه صص إليه. دليل كسيدة تمنات قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون كي ليمت خنتي يكيف ما يبقوا أسبوع إلى كبقى واحد وعلين كل كيف من علي بن وذلك وأنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الرافدي من طريق أبي نعيم عن أبي النعيم عن مجاهد في قوله والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به علي بن وذلك دليلك لباتنا قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين الله وحام متك أديك كبو أيدي مؤمنين من جرجال كيس المؤمنين الله أنا كوجر المؤمنين كوجر جار مكاس بحين المؤمنين وعلي. أنت صحيح شو دريش إن الله تنكاس دري الحق كان إن بدنا كرهه أي وقرآن كشيء ذي تأويلنا يعني تأويل القرآن واي آيات دي سيره وانا معناه ده فسيره ما تأويل القرآن سيؤذني قبل سد هذا القول بردة جمهور الصحابة وحي عدين أصحاب تدمانتوا هنا قالوا فيه روى الكليني ينكل روحوري في الكافي كتاب كيسة عن محمد بن علي الذي هو البار أنه قال حوري كان الناس ضدك حيئان أهل ردة وقالوا بعد النبي النبي قال صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة مصدح معنا يقول كن أو صحابي أي حيرة وقالوا مصدح معنا. وهذه في الروضة من الكافي صفحة 246 كتابك لا أبغل لي أفتن صحيح. وفيه أيضا عن محمد بن علي أنه قال حوري المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة مهاجرون أنصار ما أنتظر بضيك لين وقالوا بنسدح معنا. وهذا في الجزء الثاني صفحة لا أبغى لأفرع فرتك. وروى الكوليني وحوري في الكافي هذا وأن الكوليني ونكي عندها كتاب كيس بخاري ولمدي يعني سوقات تواي صحيحين كم يديها وانا كتب اسم انت بضع صاك صعب عن محمد جعب أنه قال حوري ثلاثة لا يكلمهم الله يوم السدح يا لما الله يوم القيامة كو ولا يزكيه منه فاي ولهم عذاب عن وصول ناري. من ادعى إمامتنا من الله وليس له نن أنا إمام لمن هو شفتنا أحيان. ومن جحد إماما من الله نن إمام الله كان يدي لي. ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيب أصير نصيب من الشهر أنا أقصد يا ميسان إن إمام نوذن كدير نوسى مصر رحيان إلهي نو مارت لكل من نوسى نوفين. قال ابن بابويه رئيس المحدثين عندهم نك لينا نلوي إن منكر الإمام منكر الإمام نك منكر الإمام إمام ماذا نك إنكره الغيب منكر الإمام غيب وحاول المهدي المنتظر نك يسوع يموت نك إنكره أشد كفر من إبليس. إبليس لا كقال نبغى أنا قال كين جونا ما كقال مين بدأ يه نك إمام كإمام دون المهدي المنتظر أو إمام كإمام مخيم يه هذا نك إمام إمام دون غيب ويه هذا نك بينيو وقال إبليس كسيدنا. ويرى الكوليني في الكافي عن محمد بن علي الباغر أنه قال أن الناس ذاتك كلهم لما تذ أولاد بغايا المضي الله ما خلا شيعتنا شيعة وحكي صهر ما شيعة وحنا هين لما تذ المضي الله وكليني ونيك محدد لهم كتابك ولو سودي سنة صفح الله بقول يستغال يصدم. ويروي الكوليني في الكافي عن الرضا أنه قال ليس على ملة الإسلام غيرنا وغير الشيعة وغير شيعتنا إسلام وحلي هذا مجرى أنا بقى الشيعة نظمها وحكي الإسلام يا مجرى. فالجزء الأول من الكافي لا بقول سبحان الله بقول صدقنا شده. ويرى الكوليني في الكافي هذا وحوري عن جعفر بن أنه قال إن الشيطان الشيطان اللي يجي وحوي ما نايا مركو عنك قول الله إمام ما قول الله وكذا كنا إن الشيطان اللي يجي وحوي ما نا وإيمانا حتى يقع عودا من المرأة إلى كفرستا كبدا أكتر كما يقع دور الرجل نكسو فرست مركي معنا عفل مركي لو تجاهه ويتحدث كما يتحدث وينكح كما ينكح وأتبع سيدنك وأتبع كو. فقال سائل نبا ويدي وحيري بأي شيء يعرف ذلك يعني وحيري ننك مركو عاسكي سمتقى الشيطان وأتبع مركز وحيري عنك ودلنا ما ننك دلع ما الشيطان بادل مركز وحيري سيال وقرن عنك وإنه ننك دلع إنه الشيطان بادل. فقال سائل وحيري بأي شيء يعرف ذلك سيال وقرن بأي شيء يعرف بأن الشيطان نكح هذه المرأة ونسال سيال وقرن شيطان كينو نارتن كإلما دلع أما أتبع أما ننك إنه أسعر جس دلع. قال عيري بحبنا وبغضنا انت سوف حيرتك نيك انا نرجع لادنا عروتي سو عروتي نيك انا نعاد عروتي شيطان هذا واصل هذا شنو بقول الا با. قال محدث الشيعة في زمان نعمة الجزائر نيك اليد عيري في ايه وركنا دوله يسمعك انت محدث عيري ان انا لا نجتمع معهم وحانا اهل شيعتنا هين كما كلنا اي سنه وكولا على اله والهنا كما كلنا نبينا كما كلنا امامنا كما كلنا اله قالوا اله لو ما نبي قال النبي نوماها إمام قال الإمام نوماها محيالي. وذلك لأنهم إنهم يقولون إليهم إن ربهم الذي كان محمد النبي خليفة أبو بكر إله قوض إيجا وأمدك محمد النبي هو هاي أبو بكر الخليفة وديك. ونحن نقول أنك علينا لا نقول بذلك الرب ربك أنك كمجرنا ولا بذلك النبي نبي أسك مجرنا بل نقول علينا إن الرب ربك الذي كي خلق أبو خليفة نبيه أبو بكر ليس بربنا ربك أنك ما ولا ذلك النبي نبي أنك ما. الجزء الثاني صفحة لا بقى لسيدي الطلاطة إنك شيخ الشيخ البحراني يقول هذا وحيري الكوليني وحيري في كافي عن حمران ابن عين قال حيري قلت لأبي جعفر عليه السلام حكيري جعلت في ذاك ما حيري جعلت في ذاك قال حيري ألا أحدثك بأعجب من ذلك مكوش يا جا وحاش كمان بدل أما كيا بدل. قال عير المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيدي ثلاثة المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا خسوية muhaajiriin ansaar dhammaantood waa gaalo weyn ilaa intaas maahane. Marka waxay kasoo reebaan Miqdaad bin Aswad, Camar bin Yaasir, maxaa la dhahay Salmaan al-Farisi, Cali, Xasan iyo Xuseen. Adiga markay ugu bateen ilaa 17-18 kuwa ugu batay ugu dadaal intaas kasoo reebaan saxaabta Nabiga calayhi salaam, inta kale waxyada waa gaalo. ويوضح لنا المجلس معاني الكلمات المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر. إنك مجلس الإرادة عن الخلفاء الراشدين عويري إنهم لم يكونوا خلفاء الراشدين أفرت خلفاء سدح الخلفاء الراشدين عمر يا أبو بكر وعثمان عويري لم يكونوا إنهم لم يكونوا معهن إلا غافلين كوا عوك قاطي جائرين أو كحاد قدبي مرتدين أو قالاء عن الدين الإسلام كنقضي. صفحة هذا كوي سلاشة إلى سلاشة تاكس مجلسي. إنك مجلسي كنوا نينك الإرادة بحار الأنوار وتقدم معتمد أكثر القرية. نكلي هذا الكشبي صفحة بقول سدح إلى تنكي ينك كليني كتاب كيس سدح بقول سدح تنكي مجلد الله بعد سجن عقير يرتد الناس دوت كوا قالوين بعد قتل حسين هذا مر الواد ومرك ور لقب حي مر الواد حسين هذا مثل ذكر وا قالوين إلا ثلاث سدح ما هنا أبو خالد الكابلي ويحيى ابن ويحيى أم طويل وجبير بن مطعم سدح سبع أنت كوا قالوين به. وعيري نك في أول بغيري لا تجوز مبنى الصلاة صلاة على المخالف نك مخالف كأجلس نك مخالف على نك سنة أما شيء عادي إنك تقطع مبنى أو تشبيه أو معتزل أو خارجي أو إنكار إمامه إلا للتقية تقية فركز هنا تعب صلاة سقر بقى أتكلم عبت قرن أسكت زي سمعانه معنا فركز معنا ذي كوضان ومرت حقوق أيجي سنين وهاي زين سنة تقية أنا يعني. أنا حقوق كم هاي سنة أيجي تقية استعمالان marka wax kasto ku khasbanyin halkaas waa kan cabina korna waa kaaga ma aragtay ka mujamali ka sameeyo qiyam alay rasuul fi kitab al-kafi bi sharh al-mazani wa bihar al-anwar kullu rayatin raya kasto alan kasto turfa'u la istajiyo qabla rayati al-qa'im ninka qa'im ka mahdi al-muntadhar hurti sharalla anu sahibuha at-taghut ninki samaye sahibki swalin taghuta حتى هبا هذا نيكا حق انغو حق حق انغاي وان كان رافعها يدعو الى استقرار هذا الدور وطاغوت يريد انت سبحانك رب حني حق الشغان وحان قال لنا تحريف القران مرة. كي هو تأويل القرآن تحريف القرآن كان القرآن كي بدلهم عائديه بدلهم مك مرك الرقائم عائديه معنيين معنى كلا صارين حتى عائديه سيو بدلهم فيه مك مك علماء الله حكم الدنيا الشيخ المفيد هي أبو الحسن العاملي وحير هذا قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحنف ومن الحد والنقصان عن أمسنة قرآن كان هي أمسين قرآن كأهل السنة هي هستان إنه وحنا نقوي وحنا نغطري وحين أمزين قرآنك إن استدح لام كيسوها كنت بيها إمان أنا أمسني إليه إعلم حول أن الحق الذي لا محيد عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية ورك نقصه قارس سعة أن هذا القرآن قرآنك أن هذا القرآن قرآنك الذي في أيدينا أن هاي سنه قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات فلا بدلي وأسقط الذين وأسقط الذين وحيدا جمعوه بعده كثير من الكلمات والآيات آيات فرب ذلك القوية لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن نحن نزلنا ذكر وإن الحافظ آية ضمان الله أبلاً قاضي إن القرآن كان لا تهان كريم وحب الله يبدل كريم أي هلك أسمانك بيننا يا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه باطل هوري قال لهم إيمان كرم إن نحن نزلنا ذكر وإن الحافظ هذا القرآن كويس أننا سودج أننا حفظنا هنا بلن قاضي ولا بلن قاضي يا عمرك القرآن كدي وحلو قدر وحلو لقي قوي سؤال سيئ وطالع نعمة الله الزائر نكل يرعيري إن تسليم تواتر عن الوحي الإلهي وقول الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيدة بل متواترة وحي الإلهي يو جبريل عسودجي وحي تصيص سعة ومتواتر نويبة الدالة بالشرعية على وقوع التحريف في القرآن كلاما القرآن كلاما اللي بدلي وإعرابا إعرابا اللي بدلي مع أن أصحابنا قد بقوا على صحتها أي ماذا تطمعت أروح شيء قرآن كله بدلي فرق قرآن شيء وتحريفين فرق نفس كأو كان عيدا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وحير هذا ما ها كنتم خير أئمة كنتم خير أئمة أخرجت للناس وحين أهل الجنة أي ماذا أي العبيين وتعيرا كنتم خير أمة أي آية وحيت هاي كنتم خير أئمة وأما ما هو خلاف ما أنزل فهو قولوا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية وحيره خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليه السلام فقيل له وكيف نزلت يا ابن رسول الله سيؤسد كي قال له إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس فأسد كثير ومثل حلمت آيات قرئت على أبي عبد الله عليه السلام الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا نمتقنا حين آيات أصنا واجعلنا من المتقين إماما ماشي هات واجعلنا للمتقين إماما ذات المتقين تنغرق إمام يعني واجعل لنا من المتقين إماما نغرق متقين إماما يعني إمام نغرق أي ماذي ساسي قبال وأما ما محرفة قوله تعالى لكن الله يشهد بما, بما, بما, بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ساسي هذا اللي هو حلقة بدي علي لقد إماش وإليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي إحد فإن لم تفعل ولا تشهد ولا بدل أيه وحلقة دي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل ولا تحريف وقوله إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم فسيلين عيد عيد إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم وإليهم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون سبحان الله وإليهم ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت ذكر الكوليني في الكافي صفحة 1400 كنتم كوشا مجلد واحد عن أبي بصيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عيري وإن عندنا لمصحف فاطمة وحي قبل كتاب ليرى مصحف فاطمة أنا هين مركز عيري وما يدريه ما مصحف فاطمة حكي قال مصحف فاطمة قال قلت عيري وما مصحف فاطمة بل إيشك قال عيري مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات سد حجر القرآن كله نسك سد حد ذكر الكليني في الكافي أيضا أفر بقول لي كنتم في صفحة مجلد كأفراد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال عيري إن القرآن جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية هنا القرآن كان يحكون آية وضع فكاس عيري إن القرآن قرآن جاء وليمد به جبريل وليمد عليه السلام وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية تضويت وكون آية الناس الرابع جاء في الكافي أيضا محمد بن سليمان عن بعض أصحابي أنا أبي حسين عن قال قلت له تعالت في ذاك إننا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها القرآن كما حكم قلنا سيدنا أن غانين ماهن ولا نحسن أن نقرأها ما نقول إنا نخلنا كما بلغنا سيدنا سوقاري عنكم منك فهل نأثم قدام بابينا فقال عبد الله اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم وهي أمسين أبو بكر رضوان الله عليه مركي خلافه وقفته إنه قرآن وجمعي ودمعي مركز أصحاب سكويري مركز عيري محنوبة أنا سأيك شيء مركاتي اللي بره ما أنا نين أنك قرآن كجمعي ملها مركو عليهم قرآن كواحد كلو جمعي أوحي بدي ملها علي بن أبي طالب ما أنا علي بأوي ميت مركز عيري كدي يدير علي بن أبي طالب مركز علي بن أبي طالب يري سأيك شيء قيان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عيري وادي دين صومها مركز الله ذاك الدنتان مركز الله ذاك الدنتان أنا هو إمام طول ما أساس مني وحكروا جمعينا ملها نسك في ديداد ورد في الكافي أيضا صفحة أفر بقال الكو أفرتنك مجلد في الكو عيري عن جابر قال عيري سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أصغوله لما ادعى أحد من روح شاكتين مجرى أنه جمع القرآن كأنه كل مية كله دمانتش كما أنزل إلا كذا روح الشاكتي إنه قرآن كسيدي اللي وسط جيجي وكل مي إلا بينه شيئين وما جمعه مكل من وحفظه ومحفظين كما أنزله تعالى إلا علي بن رضي الله عليه علي ما هاني ولا أيمة بعد كده ناس كتبات كان في عيري أفر بقول أفرتني كو صفحة مجلة كواد عيري عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال عيري ما يستطيع مأود أحد الروح أن يدعي إنه شفته أن عنده جميع القرآن قرآن قد منس إنه هايو ظاهره وباطنه وغير الأوسياء ذاتك أي ماذا ما هنه نسك حادي عشر قال طبرسي طبرسي لكتابي الاحتجاج صفحة 1713 مجلة قواد عويري عويري ولما استخلف عمر عمر ملكي خليفة قرية سأل علي علي بويدي أن يدفع لهم القرآن قرآن كي أجمع وقت أبو بكر أي عوير بالقرآن كي إيكان معور ربي لينك علي عمر عوير إنه بدل فيحرفوه إنه بدل فيما بينهم فقال أبا الحسن يا أبا الحسن عمر رأى أبا الحسن أبا الحسن كن يدنا علي بن أبي طالب عليه إن كنت جئت به هذا ألتمت إلى أبي بكر فأتي به إلينا أبو بكر ودوق يسأل النوقي حتى نجتمع عليه إلى أن كلنا فقال علي عليه السلام عيري هيهات أرنك أصدماديه ليس إلا ذلك سبيل وضل وقار مجرت إنما جئت به عن ألتمت إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم حجة إن كنت اشتركت ولا تقولوا يوم القيامة القيامة إننا لهن إن كنا عن هذا غافلين أرنك نوام مقنين أو تقول ما جئنا به يعني إليه أصغى جمعيه انت سوى تحريف القرآن وهي تسيسة القرآن كسي تحريفين وهي آياته يبدلين يمدك لو تسيسة إن أي أي قرآن كأي أيها ما أهنا فرحك لأوسا قرنين أيها ما أهنا وحكرا يا أمسي يوحلي الإيمان بالإمام الخفي إمام خفي ومقن وإمام كي المهدي المنتظر مثل داهي ومركز الشيخين عن ضحني وحاد علي مهدي ودبي حسن العسكري إنك أصنع ودون تيليهن ومقيهي قيامها مركلي مهدنا أما آخر زمن كانوا إيمانا المهدي المنتظر حسن أم سنجهين وحين أم سنجهين وحيرف ربنا نصمين دونا وحخلافات كتابين يا أختي وصابح يقاركض عليهن وبقى إنه صباح وعصناه إلى دلوك بقى وسلامك وبقى يا مركان الإمامة ويرى هذين نك إمامك المغيب ويقانا واختبوا لمنا يوجيه بل يوجيه ما يكون وما لا يكون وحيما ضلوح يوحكستم ها سو مركا يعني وعصناه مكة وسؤال ما يسكبرت إليهن كذلك فيما يتعلق بأخذ الجزية مركوي ماذا وحدي دون الجزية نوقعه ولا يقبل صاحب هذه الأمر الجزية كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقران دون بحار الأنوار صدح بقول سقال أفرطن كي مجلة كلابي كنت كانت وعن الحكم والقضاء جاء في الكافي وغيره قال أبو عبد الحميد إذا قام قائم كدوس تاو قال محمد حكم بحكم داود سدو الحكم والحكمية وسليمان ولا يسأل بينه أصول الكافي ومن أخباري أيضا في العبور إذا قام القائمة دو إستاذ قسم بالسوية سفي عن بوح القيبين وعدل في الرعية عادل لمن أصمينا واستخرج التوراة وصابعنا وسائر كتب الله وصوصارا من غار بأنطاكيا من الكتال حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة وحكم دونا وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وحكم دونا وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن الغيبوبة للنعمال نكليرا صفحة بقول تطبيق كونتن بحار الأنوار كذلك صفحة الصلاح بقول يكون كنتك مجلد لبي يكون طنعت وحوك الله كان كشيغا يا إن وإيمان دونا حرمك وحوك الله كان كشيغا إن عائشة أم المؤمن رضوان الله عليه حدك وفين دونا ومن أعماله أيضا أنه يقيم الحد على أم المؤمنين ومن أم المؤمنين حد يكون فيهم الحد معناها يعني علينا وحم بيشم شيء وحلقوه فينا قصاصة هذا عنها. ففي عيلة الشرائع كتاب لي هذا الشم بقول إشديتنا إلى الشم بقول إشغال في الوقت الصف حديثة منصوبا لأبي جعفر يقول عليه ما لو قام قائمنا هدو إسلام إمام كنقى لقد ردت إليه الحميراء وهي لقوا عيسى الله عنها حتى يجلدها الحد إلى حد كوفي وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة فاطمة الزهراء إلى يعني وأرجوه وهي مسجد شيعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت إن أبو بكر يخلف وعشرين ضمان طوف يكون حد كذبين فاطمة إن قرر لقد دمي للدلي أنا قيادة على شرك جري لقد دلي دل كاسنا يكون إمتى بس هي أيها ورنا يعني طيب علي بن بدر رضي الله عنه كوجري مرك الحق ملايين وهم وحكى لهم وعدل دونه في الإرشاد صفحة أفر بقول كوي لبعضن كلا أفر بقول كوي تبانك أنه يقتل 10,000 كوي تبانكن أروع وعدل دونه مش كوف الجيران وحكي شيء قايا وحكي أمسينه إنه أركوي ما الحرم كودمين دونا. سيدنا عليه السلام يبسيت له أنتم دمية وأصل كوفك سعلين دونا. أو بكر وعثمان أنتم قبل وتو كسو قاضي دونا أو كبحين دونا أو العنة دونا مش كل عنة دونا. شيء شيء يا إمام أنا. ومش كل عنة كل كل كل عنة دونا. وحكروا يا مسنيين. العنة أبو بكر وعثمان عمر إني إني إني إني إني إني إني إني دعاءهن دعاء دعاء كم يطهي. والله قضى أبو بكر وعثمان. وحاج لك ننكي لديه جري علي عمر رضوان الله عليه وحاج لي أبو لؤي مجوسة ننكي لديه جري الصغة فجر كتكناه مركو دلي وحاج عدي مركا أن سيدي يقول انت عمر خبير الله عليه وحاج أسامين قبر وين ماشي مغالا كم يدى إيران كتالة ولا زيارته أبو لؤي مجوسة مركا سلو دعينا وحالي إله أبو لؤي مجوسة جنة دقي عمر خبير الله تقيه أنا هيك أسي أمر هيك أمانة في في في مارك في تعسوايا مارك أنت سنفسك كوبا إن شاء الله هي لا أقومي مثلا هذا الشيء هذا أهل سنة يسوق خلاف سنين وحن قصوا قرني وحليها الإمامية وركن من ركان الإيمان وإليه ما عرفتي إمام الآن ما سقناش إنك إمامها نقوى هنا مسلمها وقال شيئا شيئا مسنين وحكى له كم ده إن القرآن كان تحريف كسميان حكى له كم ده القرآن كان تأويل كسميان وحكى له كم ده صحابه عليه الصلاة والسلام إني ورد دوين غير هذين إن طبعا وإن يرماها وحكى له كم ده إن أي مسنين نكلي إلى المهدي المنتظر وإمام من أئمة الشيعة كمدة وأخر زمان كإمام دون وحنا الشيعة مهنا أنت ضمبار ما دليل دون أو الله دقلم دون أو العنة دون معناها وعيوة مسنين تلك أهل السنة هنا مسلمين قال إيهين مسلمين أي قال إيهين وعي مسنين إن علي لظلمي أهل بيت كيسا وخلافة حوم لو قاتي هي أمسينيين إثنى عشرية أميامين سأمسوا الشغلين لبقى إتوى إمام لقصوا بالوقت عليه وهو عليه إلى منك أن الحسن العسكري منك صابح دونا إن شاء الله يعني أنت سنقصكم إن شاء الله محاضرة دي يعني وقتنا الوير يهي يعني فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان والنفسي أقول مرتبا ما تسمعون وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.